فهذا اثنين. والعدة الثالثة اللي هي الذين فإذا طلقتم النساء الأول أي إيش هي؟ وأولاد الأحمر؟ لا أجمعنا أن الحمد بس الآية اللي قبلها آية سورة البقرة حول ربنا حسن رسول تربصنا من الذي تربصنا بأنفسهن لا تكفروا المطلقات ومن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فهذه ثلاث قروء اللي هي ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار أو ثلاث دورات شهر. نعم. باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته. نعم. بعد الترجمة يعني إذا قال طلقتك هذا طلاق، إذا قال سرحتك هذا يعني تصريح بمعنى الطلاق، أو أنت خلية يعني خليتك، أو أنت برية يعني أبرأتك. إذا قال خلية أو برية أو طلاق أو سراح فهنا قال هو على نيته، يعني إذا كانت نيته بهذا نيته طلاق فيكون طلاق، وأما إذا كان نيته غير هذا لا يكون طلاق. لكن يعني عامة أهل العلم على أن الألفاظ الصريحة في الطلاق طلاق ولا يشترط فيها النية، والألفاظ المحتملة في الطلاق فهذه على حسب النية. محتملة مثلا قال لها مثلا أخرجي من بيتي، اذهبي بيت أهلي، أو لا أريدك ونحو هذا. فهذا واحد قال حق زوجته شو قال واحد هذه صريحة، هذه صريحة في الطلاق، هذه شو قال واحد أحسن مني معناها هذا قد هذه صرح. أما يذهبي إلى بيت أهلك أو نحو هذا مو صريح. فالألفاظ الصريحة في الطلاق طلاق، مثل الطلاق أنت طالق هذا صريح نحتاج نية، ومثل هذه العبارة التي ذكرتها دوري الزوج غيري أي طلاق ليس عليه هذه صريحة. بس ما يدري أن هذا طلاق، يعني أنا لا أفهم. ثم ندري يعني هذه يعني دوري واحد ثاني يعني الزنا يا طلاق ما في يعني. يعني ليه هذا هو؟ ولي يطلق ولي يطلق. لا. شو يعني فما في هذا يحصل صريح. هذا صريح في الطلاق. أما هذا الكلام يا قانون فاسد يريد الزنا يا قانون رجل خلاص بيطلق زوجته وهي تروح تدور لها واحد في الزواج. هذا لا هي الجد والهزل ليس في الطلاق. يعني واحد يقول لي وزوجته عند طارق وبعدين يقول انا كنت امزح او اتخشمر فهذا لا، هذا حتى بالمزح يقع. ما ناقشناه هذا الشيخ يعني لما انت قلت لها واحد يشوف واحد ثاني تقصد الطلاق كان لا هي اثارت يعني لا يمين شو واحد كذا لا هذا رجل طلاق ما يعتبر ان الطلاق ما يوقع الا بكلمه طلاق. لا هذا طلاق، هذا طلاق الا كان فجور يعني يفترض العام يقول لي انت المفروض لا طلق، هذا طلق زوجته هذا طلاق، هذا طلاق فين كنت مكرر. نعم بس ردي يعني ما حرق عليه هو رجع حد ما يحل هذا بس هذا خلاص والثلاث شهور هذه متى يرجع حد او الثلاث حيضات يا اخي اسمعها بدون يعني كتاب جديد. لا ودي بدون عقد جديد، بدون عقد جديد بس بإشهاد. لا ودي بإشهاد، لا ودي يشهد رجلين على الرجوع كما يقول لي يقول له ان هذا فراق يقول له الذي فعلته هذا طلاق صريح. يمكن الاولى شيء تقع نعم ايه هذا رجع يرجعها يعني رجعها الان يعني اخويا باب طلاق يرجعها في هذا لازم يشهد لا بد الاشهاد على الطلاق وعلى الرجعه يعني خل الله يقول يجي الشخصين يقولوا انا طلقت وبرجع. نعم.

قلت لها اسكتي. الله قد حرمنا. قلت لها اسكتي. نعم. باب لا طلاق قبل نكاح.